السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية. توقفنا عند قول المصنف: وكل من استكبر عن عبادة الله لابد أن يعبد غيره، فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق الأسماء حارث وهمام. فالحارث الكاسب الفاعل، والهمام فعال من الهم، والهم أول الإرادة. فالإنسان له إرادة دائمة، وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه، فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته، حبه وإرادته. فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك، فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله، فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما الصور وإما ما يتخذه إلها من دون الله، كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين، أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا، أو غير ذلك مما عبد من دون الله. مصنف رحمة الله عليه بعد أن بين في الفقرات السابقة بأن الاستكبار عن عبادة الله عز وجل ينافي حقيقة العبودية، وبين بأن العبودية الحق هو الذي يخضع ويذل ويحب الله عز وجل، وأن لا يستكبر في العبودية، كما استشهد بقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالكبر والاستكبار عن عبادة الله عز وجل هي أول طريق الضلالة، وهي كما سيأتي معنا في الآيات التي سيذكرها المصنف يبين هلاك فرعون كان بسبب كبره، وغيره من اليهود أيضا كان فيهم الكبر، وغير ذلك من الأقوام التي هلكت. فكان الاستكبار عن عبادة الله لابد له، من استكبر عن عبادة الله لابد أن يعبد غيره، يعني كأنه يريد أن يقول بأن لابد بالإنسان من إرادة. فالإنسان كما قال المصنف حساس يتحرك بالإرادة، أي هو له إرادة وله فعل ليس جامدا، فقد خلق أو خلقه الله عز وجل له حسيس ومشاعر وله إرادة وله مشيئة، كما قلنا في عند شرح القدر بأن العبد مشيئة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وإن كانت هذه المشيئة والإرادة لا تغادر ولا تخرج ولا تستقل عن إرادة ومشيئة الله عز وجل، ولكن لأن له إرادة وله أحاسيس ومشاعر كما قال، فلا بد أنه إما أنه يعبد الله عز وجل، يوجه هذه الإرادة والأحاسيس للمحبوب بحق وهو الله عز وجل، وإلا سيضطر أن يعبد غيره، لأن هذه الإرادة لابد أن تفرق، لابد أن يكون لها منتهى، كما قال: منتهى الإرادة لابد تنتهي إلى المحبوب، فإن لم يكن محبوبه والله عز وجل فلابد سيجد إلها غيره أو محبوبا آخر سيصرف إليه هذه الإرادة وهذه الأحاسيس. لذلك قال: وإن كان عابدا لغير الله يكون مشركا، يعني إن لم يكن عابدا سيكون مشركا، لأنه لم يعبد ويصرف هذه المحبة وهذه الإرادة إلى الله سيصرفها لغير الله، فسيقع في الشرك. وكل مستكبر فهو الإنسان حساس يتحرك بالإرادة. ثم بين المصنف كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم من أصدق الأسماء حارث وهمام، كما أن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. ولكن هناك حكمة، لأن الحارث كما قال هو الكاسب الفاعل الذي هو له إرادة، يكسب الفاعل أي له إرادة، لذلك من أصدق الأسماء. كذلك همام كما قال فعال من الهم، والهم أيضا هو أول الإرادة، فالإنسان إذا أراد أن يفعل شيء يهم أولا به، ثم بعد أن يهم أو ينتوي فيشتغل، فيهم فينتوي أن يفعل أو يعمل ثم يعمل بالإرادة. فلذلك كانت مناسبة أن أصدق الأسماء عند الله عز وجل الهمام أو حارث وهمام. وقال المصنف أيضا فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته. يعني كما قلنا لابد للإرادة الإنسان ما دام له إرادة فلا بد له محبوب، فإن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته فبل استكبر عن ذلك، فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبد غير الله. يعني لم يوجه هذه العبادة والإرادة لله سيوجهها لغير الله. طب ما هي لغير الله؟ فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، سيبحث عن محبوب له غيره. قد يكون هذا المحبوب المال، يحب المال حبا جما فيصرف، يكون عبدا للمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القميصة أو الخميصة قطيفة تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة إلى آخر الحديث. أو يكون عبدا للجاه، يريد السلطة يريد الاستكبار يريد الولاية فيكون عبدا لذلك. أو عبدا للصور، يعشق النساء وينظر إليهن ويكون يعني عنده انجذاب لهم فسيعبد، سيدخل في يصرف كل إرادته لهذه المسألة. أو يتخذ إلها، يعني إن كان الأول والثاني والثالث المال والجاه والصور هو دون الآلهة، لكنه لا شك أنه كما يأتي أرأيت من اتخذ إله هوى هو هوى، فكأنه ينزل أيضا ولكنه ليس بالإله الذي يعني يقدم له القرابين، لكن قلبه يكون مملوءه حبا لهذه الأصناف الثلاثة. أو يتخذ إلها من دون الله حقا، يعبد الشمس يعبد القمر الكواكب الأوثان يعبد قبور الأنبياء، يذهب إليهم فيصرف إلى هذه القبور العبادات، يدعوهم من دون الله عز وجل، يذبح لهم ينذر لهم يدعو عندهم أو يدعو لهم أو يعني يدعوهم أصالة، كذلك الصالحين. أو من الملائكة يعبدون الملائكة وقد كان قديما، أو الأنبياء يعظمون الأنبياء ويرفعون الأنبياء لدرجة الإلهية، وهذا أيضا كما فعلت النصارى في عيسى عليه السلام وفعلت اليهود مع عزير، وبعض ما فعلوه الآن الصوفية أيضا يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى شاكلتهم الشيعة والروافض يفعلونه مع أئمتهم، يظنون أنهم معصوم بأنهم معصومين بأنهم معصومون، فهم يفعلون معهم مثلا يؤلهونهم ويقدمونهم على جميع الخلق، بل يرفعونهم في منزلة الآلهة والعياذ بالله. فكل هؤلاء الذين لم يصرف إرادته وحبه لله سيصرفه إلى هؤلاء. وإذا كان كما قال المصنف، مع أن الله عز وجل بيّن بأنه ما أرسل الرسل إلا لعبادة الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي لا إله إلا الله والعبادة لا تكون إلا لله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لم يبعثهم ليعبدوا الرسول نفسه، لم يبعثهم ليعبدوا غير ذلك، بل ليعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، وهذه هي أصل دعوة الرسل، الأمر بعبادة الله وترك عبادة ما سوى الله. حتى الرسل نفسهم لم يدعون لعبادة أنفسهم، كما قال الله عز وجل لعيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إلى آخر الآيات. فلم يأتي رسول من الرسل إلا لدعوة الله وإفراد الله عز وجل بالعبادة. ثم قال المصنف وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا، وكل مستكبر فهو مشرك. إذا كان عبدا لغير الله فهو مشرك، هذا يعني تكلمنا عنه كثيرا. وقال إيش؟ وكل مستكبر فهو مشرك. هو هنا الاستكبار الذي تكلمنا عنه، الاستكبار الكفري الذي يخرج الذي يستكبار الذي يصده عن عبادة الله عز وجل، هو الكبر الذي يصد عن عبادة الله عز وجل، لأن هناك كبر قد بينا الأسبوع الماضي الذي قد يأتي عند المؤمن والمسلم، وهذا نقص في الإيمان، ولكن ليس الكبر الذي يخرج من الملة، ليس الكبر الذي يصده عن عبادة الله عز وجل. أما هذا الذي قال وكل مستكبر مشرك، أي هذا الاستكبار والكبر الذي منعه من عبادة الله عز وجل من توحيده، كما حدث مع من؟ مع فرعون، الذي أدى إليه استكباره أي أن لا يؤمن بما جاء به موسى عليه السلام، كما سيأتي تصريحا كما قاله المصنف. ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا لعبادة الله وكان مشركا، هذا يبين الذي جعله مشركا أنه استكبر، فمنعه استكباره عن اتباع موسى، فعن الدخول في دين موسى، فكان مشركا. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإذا عبد غير الله صار مشركا، وحتى لو عبد مع الله صار مشركا، وأيضا إذا استكبر صار مشركا، تصريحا من قوله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فبين الله عز وجل الذي يستكبر عن عبادة الله، يعني يمنعه الكبر عن عبادة الله أو عن دعاء الله عز وجل، سيدخلون جهنم داخرين. فالمستكبر إما أنه يكون ملحد بالكلية، يعني لا يعبد أحد ليس له إله، أو مستكبر ومشرك، يعني يعبد الله ويعبد مع الله، أي يقدم أن يعبد الله ويعبد الرسول، يعبد الله ويعبد الولي، يعبد الله ويعبد شيخه، يعبد الله ويعبد الإمام الذي يتبعه، يعبد الله ويعبد الأوثان كما كان مشرك العرب، يعبد الله ويعبد الكواكب كما كان في قوم موسى، قوم إبراهيم عليه السلام كان يعبدون الكواكب وغير ذلك، يعني يشركون مع الله عز وجل، أو لا يعبد الله عز وجل كالملاحدة الذين ينكرون الرب عز وجل، مع أن الله عز وجل قد نزل في القرآن بآيات يعني صريحة في هذه المسألة في قوله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا رد على الملاحدة الذين ينكرون وجود الإله والرب، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، يعني هل أنتم خلقتم من غير شيء أم أنتم خلقتم أنفسكم، طب هل أنتم اللي خلقتم السماوات والأرض، هذا رد صريح على الملاحدة الذين ينكرون الرب بالكلية. فبين المصنف رحمة الله عليه أن كل مستكبر فهو مشرك، استكبار العبادة. ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا، لأن فرعون أيضا ادعى الربوبية، فرعون ادعى الربوبية أيضا ومع الله عز وجل، وأيضا يعني مشرك من وجهين أو كافر من وجهين، أولا ادعى الربوبية مع الله عز وجل، أصلا منعه الكبر أيضا على أنه يتبع دين موسى عليه السلام، قال الله تعالى كما قال المصنف ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، إلى قوله تعالى وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، انظر الشاهد كل متكبر، إلى قوله تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، كل هذه آيات صريحة الدلالة في مسألة الكبر. وقال تعالى وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وكانوا سابقين، هذه قصة طبعا موسى عليه السلام مع فرعون وهامان وقارون، يعني ذكرت في القرآن في أكثر من موضع بأن موسى عليه السلام جاء بالمعجزات وجاء بالآيات التي أرسلها الله عز وجل مع موسى في أكثر من موضع وجاء بالحجج الظاهرة، ومع ذلك فإن فرعون جحد رسالة موسى ووصفه بالساحر ووصفه بالكذاب، كل هذا كان استكبار. فالذي منعهم من اتباع موسى هو الكبر، لأن موسى عليه السلام بيّن تصريحا من قول الله عز وجل بأن فرعون كان يعلم الحق وما منعه إلا الكبر، لأنه قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا، لقد علمت يعني أنت تعلم أن ما أنزل هؤلاء، هذه كل الآيات الكونية وغيرها وآيات التي جاء به موسى إلا رب السماوات والأرض، وجاءت تصريحا من قوله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا واستيقنتها أنفسهم، يعني النفس كانت تعلم الحق لكن جحدوا استكبارا، وهذا أخطر ما يكون أن يبتلى المرء بهذا الأمر، أن يستكبر عن عن الخضوع والذل والانقياد لشرع الله عز وجل. حتما هذا الاستكبار الذي هو سيصده عن العبادة سيخرجه بعد ذلك من الملة كما حدث مع فرعون. فبين الله عز وجل في هذه الآيات بأن فرعون كان يعلم وكان مستيقن ولكنه جحد واستكبر كما قال الله عز وجل جحدوا بها ظاهرا واستيقنتها أنفسهم باطنا. والجحود لا يكون جحودا إلا لشيء معلوم. يعني هذا الفرق الذي يجحد الشيء الذي هو يأخذ ويعلم أنه عنده أو يعلم الحق ولكن ينكره هذا هو الجحود. يعني لا يكون جحودا إلا أن يكون لشيء معلوم هو يعلم الحق ويعلم الصدق فيجحده كيأخذ كمن يأخذ مثلا الأشياء في الدنيا من الناس ثم يجحدها كما جاء في المرأة التي كانت تستعير الأواني والتي النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليها الحد في السرقة وتجحدها بعد ذلك المخزومية كانت المرأة المخزومية. كذلك الذي يجحد الحق الذي يجحد ويعلم الحق ولكنه لا يريد أن يصرح به باطلا يعلم. فقال الله عز وجل فالله يطبع على قلب المتكبر عقوبة ليست بالهينة. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وطبع الله عز وجل أمر ختم كأنه ختم من الله عز وجل على هذا القلب بأنه كتب عليه أنه من أصحاب النار وأنه لن يقبل الحق لهذا الكبر. هذا في فرعون. وأيضا قارون قد أتاه الله عز وجل المال والثروة ولكنه طغى واستكبر وحتى أنه كان وهامان هذا قارون وهامان هو وزير فرعون معلوم كما قال فرعون يناديه قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. طبعا هذه الآية بينا قبل ما أدري أن هذه الآية كثير ما يخطئ بها الذين يريدون أن يستدلوا على علو الله عز وجل بهذه الآية يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. يعني من أراد أن يثبت صفة العلو وهي ثابتة في القرآن في الكتاب والسنة وعقيدة السنة الجماعة فأحيانا يستدل خطأ بهذه الآية لأنه هو على أن فرعون يقول لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فيقولون حتى بأن فرعون كان يثبت العلو لله عز وجل وهذا كلام خطأ لأن فرعون ما قال هذا الكلام إقرارا لكنه قال استهزاء. هو يعلم نعم لكن هذه الآية ليست دليل على مسألة العلو. هو ما قاله موسى فرعون إلا استهزاء ذلك. فهذه لا يستقيم أن يستدل بها. الآيات كثيرة على مسألة العلو لكن ينتبه لطالب العلم ألا يستدل بل أن من ينكرون علينا صفة العلو كالأشاعرة يقولون أنتم كفرعون أنتم فرعون ونحن كموسى لأنهم يريدون أن يلمزوا على من يستدل بهذه الآية بأنكم قلتم مثل ما قال فرعون لعل أطلع لأنهم ينكرون علو ذات الله عز وجل كما نعلم بأن الأشاعرة لا يقرون بأن الله عز وجل مستوي على العرش علو في السماء أو فوق السماء يقولون الله في كل مكان أو يعني هذا عند الأشاعرة وغيرهم من الطائفة المبتدعة قالوا الله حل في كل شيء إلى آخر هذا الكلام. لكن إحنا نقول بأن هذه الآية بس فقط معرج بأنه لا لمن يستدل بصفة العلو لا يستقيم له أن يأتي بها كما قلنا والأدلة غير ذلك كثيرة. يقول هذا من باب هذا الذي قاله فرعون قال هذا من باب الكبر والاستكبار والاستهزاء أن يبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض. ثم قال المصنف وقال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. يبين الشيخ ابن تيمية يبين يعني مفاسد فرعون وما فعله في الأرض أنه على في الأرض كان في علو لا شك على قومه وعلى قوم أو بنو إسرائيل وكان كأنه يستعبدهم يعني ويذلهم ويستخدمهم إجبارا وجعل أهلها شيعا يفرقهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم. تكلم عن بني إسرائيل عندما كان يذبح الذكور ويأخذ النساء وكان من المفسدين في الأرض. وهذه يبين فيها بني آيات علو يعني ماذا ظلم وبطش وإفساد فرعون ومع ذلك كما ستأتي الآيات تبين بأن الله عز وجل لا يعص عليه شيء بل أن كل من علا وفسد وظلم وطغى في الأرض واستكبر لابد بأن له مآله إلى عقاب الله عز وجل سواء كان في الدنيا أو كان بعد ذلك في الآخرة. قال الله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون الله عز وجل لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء. قال تعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. كل هذه الآيات تبين مآل الذين يستكبرون في الأرض، وهذا مثل ما فعل فرعون على وظلم كثيرا واستعبد من إسرائيل وأمعن فيهم القتل وسبى النساء وغير ذلك. ومثل ذلك كما قال هذا في القرآن كثير. وقال موسى أيضا مثل هذه القصص كثيرة، يعني يبين المشركين الإسلام التابعين هناك قصص غير علو واستكبار فرعون، ومنها أيضا النمرود مع قول إبراهيم مع إبراهيم عليه السلام كان أيضا من الجبابرة والطغاة، وأيضا ما حدث من الكفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه قصص الأنبياء الذين طغوا واستكبروا على الأنبياء، ولكن الله عز وجل مكن بعد ذلك لأنبيائه في الأرض وأتى على الطغاة وعلى المستكبرين، وهذا هو ما قالهم حتما لما قال ولا بد لكل امرئ مسلم واحد من الله عز وجل مؤمن بأركان الله عز وجل بأركان الإيمان أن يعلم بأن لا بد العاقبة للمتقين، وأن الله عز وجل ناصر رسله وناصر أتباع الرسل وناصر أتباع شريعة الرسل حتما لا محالة ولو طال الأمر، ولكن الأمر لا بد له من صبر، لا بد له من اختبار، لا بد له من ابتلاء، ولكن لا بد أن يستيقظ الأمر بأن الله عز وجل لا يرضى لعباده الظلم، وأن الله عز وجل عدل، ومن تمام عدله سبحانه وتعالى بأنه لا بد أن يقتص من الظالم ولا بد أن ينصر المظلوم ولو بعد حين، ولكنكم تستعجلون. قال المصنف رحمة الله عليه وقد وصف فرعون بالشرك في قوله تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. هنا الآية دي طبعا لها أكثر من قراءة، يعني هو فيها وآلهتك هنا تبين بأن فرعون كان له آلهة، وهذه صحيح لبعض الروايات إنه كان له إله، هو كان يدعي الربوبية ولكنه كان عندما يختلي بنفسه كان له إله يعبده بينه وبينه، وهذه يعني تصح أن تكون في هذه القراءة ويدرك وآلهتك. هناك قراءة أخرى وإلهتك يعني وعبادتك، يعني كأنه أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وإلهتك، يعني يذرك وعبادتك أنه هم كانوا يعبدون فرعون نفسه. هذه قراءة أخرى أيضا تحمل على أنه هو الإله، يعني هو اللي كان يعبد، ولكن أيضا الظاهر في القراءة الأولى التي هي معنا الآن بأنه هو أيضا كان له آلهة، فكما قلنا هذا أيضا صحيح مذكور بأنه كان يختلي كما قلنا وكان له، سواء هذه أو تلك فهي فيها الشرك في الاثنين على لفرعون، إنه إن كان هو له آلهة فكان هو يشرك، وإن كان أيضا هو يدعي العبادة وهو الإله فهذا شرك بالله لأنه أشرك نفسه مع الله. يعني سواء هذه القراءة الأولى يدرك وآلهتك يعني كأنه هو يعبد مع بنيه أو مع قومه آلهة أخرى وهذا شرك صريح، أو أنه هو مدعي الربوبية كما جاء في الآيات وأنه هو الإله المعبود والربوبية فهذا أيضا شرك أنه أشرك نفسه مع الله، جعل نفسه إلها مع الله. هذه تبين بأن تصريحا فرعون كان مشركا. ثم قال شيخ الإسلام بل استقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله، لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود، مقصود القلب بالقصد الأول، فيكون مشركا بما استعبده من ذلك، أي أن ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه ولا يوالي إلا من والاه الله ولا يعادي إلا من عاداه الله ولا يحب إلا الله ولا يبغض شيئا إلا لله ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله، فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات، وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك. هذا كلام نفيس جدا من شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يبين بأن هذه من أعظم الدقائق في الكلام، بأن قال بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا من عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله. هذه واضحة، لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود. يعني إذا ترك عبادة الله لابد أن يوجه العبادة لغيره، فسيزداد فقره وحاجته إلى المحبوب الثاني، فسيكون أعظم شركا وأعظم استكبارا بالذي استعبده من غير الله عز وجل. ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات، هذه هي التي نريدها، ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه. هذه تبين بأن المرء حتى يستغني عن الخلق جميعا ولا يشعر بحاجته إليهم، لا يكون ذلك إلا أن جعل الله عز وجل هو معبوده بحق ولا شريك له، سيستغني عن غير الله حين ذلك. ولكن وكيف يأتي بذلك؟ لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به، أن يعني يفرد الله عز وجل بالعبادة، كل عبادته تكون فيه نية خالصة لله عز وجل، ولا يستعين إلا بالله، لا يستعين بالمخلوق إلا فيما يقدر عليه، ولكن أصل الاستعانة لله عز وجل، لا يتوكل إلا على الله، لأن التوكل لا يكون إلا لله عز وجل، لا يفرح إلا بما يحب ويرضاه، أي يفرح بنصر الله، يفرح بعبادة الله عز وجل، يفرح بطاعة الله، يفرح بالقرب من المؤمنين، يفرح بالقرب من الصالحين، يفرح بما يحب الله عز وجل ويرضاه. من قياس الفرح عنده ما الذي يحبه الله أفرح به، ما الذي يرضاه الله أفرح به، ولا يكره إلا ما يبغضه الرب، ويكرهه ولا يوالي إلا من والاه الله. فكما قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وهنا يبين بأن المرء لابد أن لا يفرح ولا يحب ولا يرضى إلا لا يفرح إلا بما يحب الله، ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه، ولا يوالي إلا من والاه الله، ولا يعادي إلا من عاداه الله، ولا يحب إلا الله. فالمحبة والموالاة والمعاداة والكره ضابطها ما يريده الله عز وجل. فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت العبودية، يعني كلما اكتمل عنده هذه المسألة أن يكون الحب إلى الله والكره لا يكون إلا لله، والموالاة لا تكون إلا لله، لا تكون الموالاة للقبلية، لا تكون الموالاة للجنسية، للبلد، للوطن، لأصحاب المنطقة، للجنس المعين أو غير ذلك، ولكن الموالاة لا تكون إلا لله، والمعاداة لا تكون إلا في الله عز وجل، والمنع لا يكون إلا لله، والإعطاء لا يكون إلا لله. كلما قوي ذلك وكان ذلك إخلاصا لله عز وجل استكمل المرء العبودية، واستغنى بعد أن يستكمل العبودية فلا يستغني عن المخلوق. فلما اكتمل ذلك واستغنى عن المخلوق أصبح نقيا خالصا، نقاه الله عز وجل وبرأه من الكبر والشرك. لا يمكن أن يقع في الشرك ولا يمكن أن يبتلى من مسألة الكبر. فهذه هي التحرر، كما قال يعني كلما قوي كم إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناء عن خلقه، وبكمال عبوديته يبرئه الله من الكبر والشرك، أي يحرره من الكبر ومن الشرك. هذه أصول مهمة جدا لمن أراد أن يسير بطريق العبودية. ثم دخل المصنف في فقرة جديدة أو فصل جديد يبين لنا حال النصارى واليهود كيف وقعوا في الشرك أو كان شركهم. فقال الشرك غالب على النصارى، هذا قول المصنف رحمه الله، والشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود. ثم أتى بالأدلة، قال تعالى في النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال في اليهود أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال تعالى سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هنا المصنف رحمة الله عليه أتى بمثالين، مثال على النصارى ومثال لليهود، وقال بأن الشرك غالب على النصارى، أي أن النصارى ضلالهم كان في الشرك. هو كما سنبين النصارى وقعهم في الشرك بسبب الجهل، وأما اليهود بسبب الكبر، كما قال الشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود. واستدل المصنف بآية في كل مقام في قوله سبحانه وتعالى: النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون. كان شرك النصارى وأساس وقوعهم في الشرك كان الجهل، وقوعهم في الشرك بأنهم اتخذوا الأحبار والرهبان والقسيسين عندهم أربابا من دون الله، وكذلك فعلوا بالمسيح عيسى ابن مريم عليه السلام وعلى أمه. ووقوعهم في اتخاذ الأحبار والرهبان من دون الأحبار والرهبان أربابا من دون الله ما قدموا لهم القرابين ولا سجدوا ولا صلوا لهم، ولكن كان الشرك فيهم في اتباعهم لهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله عز وجل. وهذه مسألة مهمة جدا، لأنهم أشركوا هنا كما جاء عدي الصحابي الجلي عدي بن حاتم، وكان أصلا نصرانيا قبل أن يسلم، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فتلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية عنده، فقال: يا رسول الله ما عبدناهم، ظن بأنها العبادة عبادة المشركين بالأصنامهم، فقال: ألم يحل لكم الحرام؟ قال: نعم. ويحرم عليكم الحلال؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم من دون الله، لأنهم نصبوا أنفسهم مشرعين والعياذ بالله مع الله عز وجل، والله عز وجل يقول: له الخلق والأمر، له الخلق وله الحكم، فالحكم من لوازم ربوبية الله عز وجل، هو الذي يحلل ويحرم والذي يأمر وينهى، فمن جاء ونازع الله عز وجل في التحليل والتحريم فأحل ما حرم الله أو أحرم ما أحل الله عز وجل فقد نازع في ربوبية الله عز وجل. فمن اتبعه على هذا وهو يعلم بأن هذا حرم الحلال وحلل الحرام فقد اتخذه إلها من دون الله عز وجل فوقع في الشرك. وكذلك كل من جاء بعد النصارى فاتبع علماؤهم وأئمتهم وأوليائهم فأحلوا لهم الحرام وحرموا لهم الحلال واتبعوهم على ذلك فقد وقعوا في شرك النصارى. وأصرح ما يكون في زماننا الروافض والشيعة، لأنهم أكثر الناس اتباعا لأئمتهم، قالوا أئمة معصومون فيتبعونهم ويحللون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال ويطيعونهم في غير شرع الله عز وجل، فكانوا مثل النصارى وقعوا في الشرك. وعلى شاكلتهم من اتبع شيخا أو وليا أو قطبا أو غير ذلك فأحل له ورفع عنه التكاليف وقال له: ليس عليك صلاة وليس عليك صوم، ولك أن تفعل في النساء ما تفعل، ليس الزنا من في درجاتك بعد أن وصلت ما وصلت إلى عبادة الله عز وجل، فهذا من اتبعه على ذلك فقد وقع فيما وقعت فيه النصارى. لذلك يقول علماؤنا: من فسد من عبادنا فكان من النصارى، ومن فسد من علمائنا فكان كاليهود، لأن كما سنبين اليهود كفروا من باب الكبر، والنصارى وقعوا في الشرك بالجهل والضلال الذي عندهم. لذلك قال الله عز وجل في الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين كانوا النصارى، ضلوا بالجهل، والمغضوب عليهم اليهود بالاستكبار كما جاء في الآية التي سندخل فيها الآن. المهم هذا هو الضابط عند من كفر النصارى، وبين على شكلتهم الصوفية الذين هم من هذه الدرجات، وكذلك أنا نعم الصوت عندي في إشكال في الصوت. يعني ما قلنا بأن يعني أعيد جزء النصارى أن باب الشرك الذي وقع فيه النصارى بأنهم اتبعوا الرهبان والقسيسين والأحبار في تحليلهم ما حرم الله لهم وتحريم ما أحل الله عز وجل لهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لعدين هذه هي العبادة من دون الله عز وجل، لأنهم لما اتبعوهم في تشريع غير شرع الله عز وجل كان هذا هو الشرك. وقلنا بأن هذا لأن التحليل والتحريم والأمر والنهي والشرع كله هو من الله عز وجل. قال تعالى أن له الخلق والأمر، له الخلق وله الأمر، له الحكم، له الأوامر والنواهي، له الشريعة ليس ينازع فيها. فصفة أو التشريع لله عز وجل والحكم هو خاصة بالله عز وجل، هذه من لوازم ربوبية الله عز وجل. فمن نازع الله عز وجل في الحكم أو في التشريع فقد نازع في ربوبية الله عز وجل فصار مشركا في ذلك. وكذلك من اتبع شيخه أو القسيس أو الرهبان أو الرهبان كما فعلت النصارى في اتباعهم لما فعلوه معهم كان هذا الاتباع هو الشرك الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. قال تلك عبادتكم لهم من دون الله، وهذا الذي قال الله عز وجل فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانا أربابا، ما عبدوهم يعني ما قدموا لهم القرابين ولا دعوهم، ذهبوا لهم يدعوهم ولا نظروا عندهم ولا صلوا لهم، لا بل فقط اتبعوهم في التحليل والتحريم من غير ما أنزل الله عز وجل. فقال تلك عبادتهم من دون الله، وهذه التي جاء فيها الآية قوله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله، أي أشركوا جعلوهم أربابا. لماذا جعلوهم أربابا؟ لأنهم اتبعوهم في التشريع والحكم الذي لا يكون إلا لله عز وجل. وقلنا إن هذا الأمر الذي هم بدأوه أو هم ذكر على أنه شرك النصارى وهو بسبب الجهل في اتباعهم لأحبارهم وقع فيه ما وقع بعد ذلك من الطوائف التي انتسبت إلى أمة الإسلام. لكن وقلنا أصرح ما يكون هم الشيعة أو الروافض، أنهم يتبعون الأئمة المعصومين عندهم في كل شيء، يحل لهم ويحرمون عليهم بل يقدمونهم على الشريعة التي جاءت من عند الله عز وجل. فهم قدموهم كما قدموا النصارى الرهبان والأحبار، وكذلك قلاة الصوفية، من يتبع قلاة الصوفية من الشيوخ والأقطاب عندهم ويتبعونهم في رفع التكاليف أو استحلال الزنا أو استحلال الخمر والربا وغير ذلك على أنهم بلغوا ما بلغوا، فهذا اتباعهم في ذلك تحليل وتحريم، تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله عز وجل، فتلك أيضا مشابهة لهم فيما فعلوا النصارى في ذلك. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني وهو الذي قال به المصنف واليهود. اليهود كان سبب كفرهم الكبر، وقعوا فيه الكبر، هم قوم بهت وقوم زور وقوم استكبار، فهم أكثر يعني اليهود أكثر الأقوام تعدي على الرسل وقتل الرسل واستكبار لهم وسب الرسل، وهم أكثر الناس قتلوا الرسل يعني في الذي جاءت إليهم. وقد بين الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى في اليهود أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إما يعني كل رسول يأتي إما يكذبونهم أو يقتلون، قتلوا عيسى، قتلوا يحيى، وقتلوا زكريا فعليهم السلام، فهم إما يكذبونه أو يقتلون. فبين الله عز وجل فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، هم الذين جعلهم الكبر. ثم بين الله عز وجل أيضا سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. بين المصنف هنا على اليهود الكبر غالب عليهم، كلما جاءهم الرسل إما كذبوهم أو إما قتلوهم. فبين الله عز وجل أنه سيصرف عن هؤلاء اليهود. أو هؤلاء يصرف عن قلوبهم عن قبول الحق. لماذا الكبر؟ فكان لزاما بأن من ابتلي بالكبر وكان من أهل الكبر سيصف الله عز وجل عنه عن قلبه قبول الحق. لأن الله عز وجل قال سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير حق، يعني حتى وإذا رأوا الدليل ورأوا البراهين ورأوا الحق ينصرف القلب. هذه يعني طبع، هذا الذي طبعه الله على القلب، لأنه علم الله عز وجل من كبره ومن استكباره، فيرى الحق والدليل والبرهان قاطعا واضحا ومع ذلك لا يتبعه، والسبب الكبر. حتى أن الله عز وجل قال وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتبعوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. يعني الآيات تأتيهم واضحة وسبيل الرشد لا يتخذونه ويذهبون إلى سبيل الغي والظلم والضلال. لماذا؟ لأنهم كذبوا بالآيات واستكبروا عنها، كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. والله عز وجل جزاء وفاقا لما قدموا الكبر والاستكبار عن الاتباع ابتلاهم الله عز وجل بالختم وطبع على القلوب ألا يروا الحق ولا يتبعوا سبيل الرشد. هؤلاء أيضا يعني مشابهة ما بين اليهود والنصارى، الذين أقرب لليهود من الطوائف المبتدعة في العقيدة أهل الكلام متكلمون، لأن المتكلمون قرأوا ودرسوا واستكبروا، العقول عندهم عملت أكثر فاستكبروا عن قبول الشرع وحكموا العقول فوقعوا فيما وقع فيه مثل اليهود. كان لهم شبه ونظير عندنا المتكلمون فيما وقعوا فيما كانوا فيه، وهذا لأن أصحاب الكلام يعني لهم ما لهم من العقل والتدبر والفكر، فكانهم لهم شبه من بكبرهم في ما وقع فيه اليهود فصدوا عن ذلك حتى تجاوب لا يقبلون الشرع يقدمون العقل، وكثيرا يعني ضلوا واستكبروا يرون الحق ظاهرا ولكنهم يعني أعينهم لا ترى، قلوبهم لا ترى، يراه بعينهم ولكن القلوب لا تتبع. ثم قال المصنف رحمة الله عليه ولما كان الكبر مستلزما للشرك والشرك ضد الإسلام وهو الذنب الذي لا يغفره الله تعالى قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم قال المصنف أيضا كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام، فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره لا من الأولين ولا من الآخرين. قال نوح، قبل أن ندخل في الآيات لأنه سيسرد المصنف كل الأنبياء والآيات التي فيها التي نبين، نقدم فقط لهذه النقطة أنه قال المصنف ربط بين أمر مهم، قال لما كان الكبر مستلزما للشرك والشرك ضد الإسلام وهو الذنب الذي لا يغفره الله تعالى. يعني هنا يبين عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك. الشرك لمن مات على الشرك ولم يرجع ويتوب إلى الله عز وجل ويدخل في التوحيد إن الله لا يغفر له، ومن يشرك بالله قد افترى إثما عظيما. ثم قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الذي لا يغفر الشرك لمن تاب عليه حتما، هذا عقيدة سنة الجماعة، من مات مشركا خالدا سيكون خالدا مخلدا في نار جهنم، أما من مات موحدا وأتى ما أتى من الذنوب والمعاصي حتى إن كان من الكبائر فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هذا إن مات على المعصية والذنب. أما إن تاب وحسنت التوبة فهو أيضا في المشيئة، ولكن يعني قد تاب من الذنب إلى الله عز وجل، أو حتى من مات على المعصية ملاما دون الشرك فهو وأتى بالتوحيد ومعه التوحيد، فهذه البطاقة كما قال علماؤنا حديث البطاقة الذي التوحيد شهادة التوحيد عاصمة له من الخلود في النار، لا تمنعه من الدخول في النار لكنه تمنعه من الخلود، يعني التوحيد يمنع المرء من الخلود في النار لكن لا يمنعه من دخول النار، فهو في مشيئة الله عز وجل، ولكنه حتما إن كان موحدا لابد أن يكون مآله إلى الجنة، ولكن الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق، لا يمكن أن يغفره الله عز وجل. لذلك ما أرسل الله عز وجل للأنبياء جميعهم إلا لدعوة الناس إلى دين الإسلام. هذا أصل الدعوة، أصل دعوة الرسل. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما أرسل الله عز وجل الرسل إلا لأمر واحد مهم جلل، وهو عبادة دعوة الناس إلى عبادة الله عز وجل، إفراد الله عز وجل أيضا بالعبادة، وألا يشركوا بالله عز وجل شيئا. ثم أتى المصنف بذكر من أول نوح عليه السلام، قال نوح: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال في حق إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. إلى قوله تعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقالت بلقيس: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها، لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد العام، سواء أقر المقر بذلك أو أنكره، وهم مدينون مدبرون، فهم مسلمون له طوعا وكرها. ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاء وقدره وقضاه، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو رب العالمين ومليكهم، يصرفهم كيف شاء، وهو خالقهم كلهم. الآية التي ذكرناها يقرر فيها الشيخ الإسلام ابن تيمية بأن ما أرسل رسول إلا بالإسلام، وهذه هذا الدين الذي جاء، كل رسول جاء لدعوة الناس إلى الإسلام، لأن الدين عند الله الإسلام، هو دين واحد، وإن اختلفت الشرائع والملل لكن الدين هو دعوة واحدة، هو الإسلام، أي الاستسلام لله عز وجل. والإسلام كما بينا مرارا هو الخضوع والاستسلام والانقياد والإذعان لله عز وجل كونا وشرعا، أن يستسلم لأقدار الله الكونية، وأن يستسلم لأقدار الله عز وجل الشرعية، يستسلم للإرادة الكونية ويستسلم للإرادة الشرعية، أي ينفذ الإرادة الكونية أن يؤمن بالقدر خيره وشره، والإرادة الشرعية أن ينقاد ويستسلم ويخضع لأمر الله عز وجل الشرعي، شرائع الله عز وجل من فعل الأوامر واجتناب النواهي. وأتى بالآيات أن كل رسول من أول نوح عليه السلام وإبراهيم عليهم جميعا السلام وموسى وعيسى ويوسف وهود وغيره وثمود وقوم ثمود وقوم هود وبلقيس أيضا كما قالت بلقيس، كل هؤلاء جاءوا ليبينوا بأنهم أسلموا مع سليمان، بلقيس مع سليمان وغيره. ثم أتى بالآيات: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل. من آيات صريحة واضحة تبين لأن من لم يدين بالإسلام، لم يدخل الإسلام، فلن يقبل منه. من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي امرئ لم يدخل في الإسلام، سمع بالإسلام وعلم برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في دين الإسلام، فهو غير مقبول عند الله عز وجل، هو من أهل الكفر. فغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هذه هنا هو يقصد من المصنف هذه الآية غير الآيات الأولى. الآية الأولى تبين بأن الإسلام أيضا طوعا وكرها، وأن الإسلام جاء لشرعا كما أنه كتب قدرا مقدرا عند الله عز وجل، فيجب على أيضا الأتباع أن يتبعوا الرسل الذين جاءوا بدين الإسلام. هنا يبين المصنف في قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون ولو أسلم في السماوات طوعا وكرها. هذه قلنا اللي هو الإسلام الطواعية والإسلام الكره، وقل بيناها بأن العبودية الاضطرارية والعبودية الاختيارية، إنه قال لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد العام، سواء أقر المقر بذلك أو أنكره، سواء أنت تقر أو تنكر فأنت عبدا لله عز وجل، لأن في عبودية العبودية اللي هي الاضطرارية والعبودية الاختيارية. أنت اختيارية أنك جاءك الشرع، اخترت أن تكون عبدا صالحا وتتبع الشرع فهذا هو المطلوب، واخترت ألا تكون ذلك فكنت من أهل الفسق أو الكفر. وأما العبودية الاضطرارية فأنت شئت وأبيت أنت عبدا لله عز وجل، اتبعت أن لم نتبع فأنك لا تستطيع أن تتحرك في هذا الكون إلا بقضاء وقدر الله عز وجل، بمشيئة الله عز وجل. هذه العبودية الاضطرارية غير العبودية الاختيارية، وهذا هو الإسلام الذي هو الخضوع لأقدار الله الكونية، الإسلام الاضطراري. لأنه قال المصنف ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاء وقدره وقضاه، الذي تبين بأن حتى مشيئة المرء وإرادة المرء المخلوق لا تخرج عن إرادة ومشيئة الله عز وجل. قال فكل الخلق خروج عما ولا حول ولا قوة إلا به، وهو رب العالمين ومليكهم، يصرفهم كيف شاء وهو خالقهم كلهم. وهذه تدل أو هذه من قول الله عز وجل استدلالا، وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه العبودية الاضطرارية، لا أحد في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه هي العبودية العامة التي يدخل فيها المخلوقات جميعا تكلمنا عنها قبل، والعبودية الخاصة التي اختص الله عز وجل به عباده الذين اتبعوا الأوامر والنواهي واتبعون الشرع. ثم قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد عنده قدرة أن يتحول من حال إلى حال إلا بإذن الله عز وجل، إلا بإذن الله عز وجل. ثم قال وهو رب العالمين، هذه الربوبية العامة، ومليكهم أيضا، كل هذه صفات ربوبية، هو الملك الله عز وجل لكل المخلوقات، يصرفهم كيف يشاء، من تمام ربوبية الله عز وجل لأنه يقلب العباد كيفما شاء، يصرف الأمور كيفما شاء، هذه كلها عبادة اضطرارية، وهو خالقهم كلهم، يبين أيضا هذه كلها من لوازم الربوبية، الرب ربوبية الملك والتصريف والخلق، كل هذه من لوازم ربوبية الله عز وجل التي هي من لوازم العبودية الاضطرارية. ولا أحد حتى يعني المشرك العرب لم ينازعوا، كما قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وحتى أن الله عز وجل أنكر على الذين ادعوا غير ذلك، قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ليبين لهم بأن هذه العبودية الاضطرارية وربوبية الله عز وجل لا منازع فيها مع الله عز وجل، وأن أيضا كما قال في الآيات السابقة أن دين الرسل جميعا هو دين الإسلام، ودين الأنبياء جميعا هو دين الإسلام، ولقد بعثنا في كل أمته، كل من أكد ألفاظ العموم رسولا نعبد الله واجتنب الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك أيضا، ما أرسلنا نفي، ما أرسلنا من قبلك من رسول، وهذا أيضا نكرة يفيد العموم، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فما أتى رسول إلا بتوحيد الله عز وجل. وقد قرأنا الآيات التي جاءت فيه عن الرسل جميعا، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ولم يؤمن به إلا كان من أصحاب النار، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الآية مع الحديث تفصل في النزاع لمن يدندن كثيرا بما لا يعلم ويهري بما لا يعلم، بأن الكل من اتبع دين سماوي فهو في مشيئة الله عز وجل. نقول هذا الكلام بهتان وظلم، بل يخشى عليه من قال هذا الكلام أن يقع في تكذيب القرآن، لأن الله عز وجل قال فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فإما الإسلام وإما غير ذلك فلن يقبل، وإما الإسلام وإما الكفر لا محالة، فإما أن يكون مسلما أو يكون كافرا، ليس هناك وسط في هذه المسألة، لا هناك وسط، إما الإسلام وإما الكفر. إن الدين عند الله الإسلام، ما قال إن الدين عند الله الإسلام واليهودية والنصرانية، بل أن الرسل كلهم عيسى وموسى بين أنه جاء بالإسلام، فإن أردت أن تكون متبع لعيسى اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أردت أن تكون متبع حقا لموسى لابد لك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها فمن هذا الذي يريد دين غيره؟ دين الله عز وجل الذي ارتضاه لعباده، وأن كل من في السماوات أسلموا لله سواء طوعا أو كرها. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن قال وهو خالقهم ومليكهم، مليكهم يصرفهم كيف يشاء وهو خالقهم كلهم، قال أيضا وبارئهم ومصورهم، وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور، فقير المحتاج معبد مقهور، وهو الواحد القاهر القهار الخالق البارئ المصور. كل هذه تبين بأن صفات الربوبية لله عز وجل. ثم قال وهو أي الله عز وجل وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له، وهو مفتقر إليه كافتقار هذا، وليس في المخلوقات سبب مستقل، هذا الكلام مهم، بفعل ولا دفع ضرر، بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه، وإلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه. قال المصنف هذه الجملة وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب، يعني يريد أن يقول شيخ الإسلام إن الله عز وجل خلق كل شيء، وإن كان هناك بعض الأشياء خلقها لأسباب، يعني لن يعني أظهر لنا الحكمة وأنه لابد من سبب ليخلق، يعني مثلا الولد لا يأتي إلا بزواج، يعني لابد أن يكون رجل وامرأة حتى يأتي الولد، هذا سبب، لكن لا يمكن أحد أن يجلس يدعو الليل ليل نهار أنه يرزق الله الذرية الصالحة وهو ما يتزوج، هذا مجنون عند أهل العلم. فلابد هناك أسباب جعلها الله عز وجل أشياء أو أجيلت بالسبب، فالولد لابد له من سبب، ولكن إنه قال إيش وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له، يعني وإن كان الله عز وجل جعل مثلا الدواء سبب للشفاء، لكن الله عز وجل هو الذي خلق الدواء، وهذا هو الذي خلق هذا السبب، فهو خالق السبب والمقدر له، يعني قد خلق السبب والذي قدر بأن هذا السبب له تأثير. هذه مسألة كنا تكلمنا عنها سابقا وبينا أن هناك فروق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة، بأن الأشاعرة ينفون بأن هناك سبب وأن السبب له تأثير، وقلنا بأن يقول النار لا تحرق، وأن الطعام لا يشبع، وأن الماء لا يروي من العطش، فجعلوا بأن ليس هناك سبب له تأثير. وعلى العكس القدرية والمعتزلة أو الذين قالوا بأن السبب مستقل بنفسه، فأن أفعال العباد العبد لو مخلوق يفعل فعله بنفسه ويخلق فعله بنفسه والله لا يعلم عنه، أو قال يعلم ولكن يعلمه ولكن لم يخلقه، العبد الذي خلق فعله بنفسه، كل هذه قضية اللي هي نظرية السبب والمسبب وتأثير السبب. أما أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن هناك أسباب، وأن الله خلق السبب، وأن الله الذي قدر السبب، وقد يتخلف السبب عن المسبب، أو قد لا يأتي السبب بالنتيجة، قد يشرب الدواء ولا يشفى، قد يشرب السم كما فعل خالد رضي الله عنه وأرضاه ولا يموت، قد تخلف، قد يلقى في النار كما حدث مع إبراهيم عليه السلام والنار لا تحرق، لأن الأسباب خلقها الله عز وجل هو الذي جعل لها التأثير، فقد والذي قدر لها كما قال المصنف هو خالق السبب والمقدر له. قال وهو مفتقر إليه كافتقار هذا، يعني أن المرء لابد يعلم بأن كان هناك سبب وأن السبب له تأثير، ولكن السبب ليس مستقل بل هو مفتقر إلى الله، وليس في المخلوقات سبب مستقل. هذا يرد على من؟ رد الأول على الأشاعرة الذين نفوا السبب وأن له تأثير، ثم رد في الجملة الأخيرة وليس في المخلوقات سبب مستقل، ليرد على القدرية الذين جعلوا الأسباب تستقل بنفسها ولا تأثير خارج الله، تأثير الله عز وجل، بل أن الأسباب تحتاج إلى أسباب ولا تستقل بالتأثير، لأنه قال إيش وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع ضرر، يعني لا تفعل بنفسها خير ولا تدفع ضرر، بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه وإلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه، يعني يريد مبين بأن السبب يحتاج إلى سبب، ليس هناك سبب مستقل بالتأثير. لأنه قال ليس في المخلوقات سبب مستقل لإيجاد النتيبة النتيجة المترتبة، يعني حتى تأتي النتيجة المترتبة على السبب لابد له من أسباب أخرى تنضم. هذه الأسباب أيضا من عند الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي يقدر السبب، هو الذي يتحكم في السبب، هو الذي يضيف السبب إلى سبب آخر حتى تحدث النتيجة. أما غير الله عز وجل فلا يستطيع ذلك، والله عز وجل لا يحتاج إلى من يعينه في ذلك، ولا يحتاج إلى من يمانعه، ولا أحد يستطيع أن يمانع الله أو يضاد الله عز وجل. إذا أراد الله عز وجل أن يتخلف السبب تخلف السبب، كما حدث حتى في زمن الصحابة مع أبو مسلم الخولاني الذي ألقي في النار ولم يصاب، فقال عمر الحمد لله الذي رأيت في أمتي من كان حدث مع إبراهيم عليه السلام. وكانت هذه يعني يبدو أنها كانت نبوءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معجزة سيحدث مع أصحابه بأن يلقى في النار أحد، وما أذكر نص الحديث، ولكن حمد عمر رضي الله عنه وأرضاه أن رأى هذه الشيء، وكما فعل خالد في احتساء السم وغير ذلك السم. فهو هنا يبين بأن السبب قد يحتاج إلى سبب، ولكن الاستقلال والتأثير لا يكون إلا من عند الله عز وجل. والله لا يستطيع أحد أن يدفع عنه تأثير السبب أو يضاده أو يعارضه أو يمنعه في ذلك، لأن الله عز وجل هو الذي خلق السبب والذي يتحكم في السبب. ثم قال، نختم بهذه الجملة، وهو سبحانه وحده الغني عن كل ما سواه، ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه. الكلام المصنف قال تعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ثم قال، وقال تعالى، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى عن الخليل، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه، قال تحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، إلى قوله تعالى، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهنا المصنف يعني نمر سريعا على ذكر قصة محاجات إبراهيم عليه السلام، إبراهيم الخليل مع قومه كانوا يعبدون الكواكب، فبعثه الله عز وجل إليهم رسولا يدعوهم لعبادة الله عز وجل. ويعني جاءت الآيات اللي هي في سورة الأنعام، ثم والآيات التي ذكرها المصنف هذه، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إن وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فإبراهيم عليه السلام قد ناظر قومه في مسألة عبادة الكواكب، لما بدأ فقال فلما رأى الكوكب بازغا قال هذا ربي، فلما القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال يا قوم لا أحب الأفلين. طبعا هذا ليس إقرارا، بل هذا كان مناظرة من إبراهيم، إن إبراهيم لم يكن يعني ينتظر ليعلم أفول هذه المخلوقات، بل هو كان موحدا، هو جاء بالتوحيد. لأن أحد بعض الناس يظنون بأن إبراهيم حقا كان عنده شك أو ريبة، فكان ينظر ليعبد، فعندما أفل ثم توجه لله، هذا كلام من سبيل المناظرة مع قومه، ويعلم أن القمر والكوكب والشمس لا يمكن أن يكونوا آلهة، بل هم يأفلون، ولكن أراد أن يناظرهم. قال انظروا إلى الكوكب فأفل، طب انظروا إلى القمر، طب الشمس أكبر، كل هذا أفل. فقال يا قوم يعني أنتم تعبدون مخلوقات تأفل ليس لتزول، فكيف يكون الإله زائلا؟ فهو كان هذا من سبيل المناظرة، يناظر إبراهيم عليه السلام عبادة الكواكب الذين كانت متفشية في قومه. يعني هو حتى لما قال هذا ربي هذا بزعمكم، يعني هو يتنزل مع الخصم. لا أحد يظن بأن إبراهيم عليه السلام كان يظن حقا بأن هذا إله هو يعبد أو يبحث عنه، لا، هو يتنزل مع الخصم من باب التنزل معه. أنتم تقولون هذا ربي، فلما أفل أي غاب قال لا أحب الأفلين، لأن الأفول اللي يدل عنه مخلوق يدبر ويأتي ويدبر ويطلع ويغيب، فلا يكون أبدا إلها يعبد ويقدم إليه الطاعات. فهذه كله كانت مناظرة بديعة جدا من إبراهيم عليه السلام مع قومه، وهو كان هذه تدل على أن الإنسان لما يريد أن يتكلم مع المخالف يقره يأتي بما يقول به فيبين له فساد ما يقول ثم يبين له الحق الجانب الآخر، لأنه لابد أولا يتبرأ مما يفعله ثم يقدم له الحق. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لابد من الكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. كذلك عند المناظرة مع الغير لابد تأتي بما يقوله، تبين تفند له خطأه وضلاله ثم تبين له الحق. لا تقول له لا كلامك خطأ، أنت ما تقوله ليس الحق، كلامي هو الصحيح، ما هو لن يستجيب. لابد أولا تفند له ما يقوله وما يظنه وتبين له الخطأ، ثم بعد أن يستقيم لك هذا التفنيد تأتي له وتقول هذا هو الحق، عندك الحق وهذا هو الباطل، فهنا يستطيع أن يتبعك. أما أنك تأتي وتنكر عليه بدون أن ترد على ما عنده من باطل، فما الذي يعني يجعله يترك ما هو فيه الذي يظنه صحيحا ويذهب إليك؟ لابد أن تفند له، وهذا ما فعله إبراهيم عليه السلام مع قومه ليبين لهم فساد وضلالة عبادة الكواكب والنجوم وأن هذه شرك بالله عز وجل، فقررهم بإلهتهم الذي يدعونها ثم بين لهم أنها لا تصلح. ف قال لهم إذا الحق هو أن تفرضوا الله عز وجل بالعبادة، ولكن ليتهم استجابوا لهم، لكنهم أيضا ظلوا على ما هم عليه من الدين الباطل. لكن نبين هذه الطريقة التي هي طريقة إبراهيم عليه السلام مع قومه أن يتبرأ من الدين، ونبين أن هذا الدين لا يجوز، ثم نقدم له الدين الحق. إنه بعد أن أبطل العبادة إيش قال لهم؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا المشركين. بعدما قال لهم ائتوني بعبادتكم، أين الشمس أين القمر أين الكواكب، فأفلت كله، فقال إذن ليس هناك آلهة لكم، أنا إلهي، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. بعد أن أقرهم أو فند لهم الحجج بيّن لهم أنه لابد أن يتوجه لله عز وجل، أي أخلص لله وجعل العبادة كلها لله عز وجل، وأنكر عليهم كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، يعني كيف تهددوني بآلهتكم وأنتم لا تخافون الله، فأي الفريقين حق بالأمن، أنا الذي أعبد الله أم أنتم الذين تعبدون الأصنام، من الذي أحق بالأمن، الذي يعبد الله أم يعبد الأصنام؟ فبيّن الله عز وجل له في الآية التي تليها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية أشكلت كثيرا على الصحابة رضي الله عنهم عندما نزلت، إن الله عز وجل قال إيش؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقالوا أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ لأنه قال لا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وظلم نكرة، جاء ظلم نكرة، يعني أي ظلم يا عم، أي ظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فجعل الله عز وجل الأمن والهداية لمن؟ لمن لم يظلم نفسه. فقالوا أيها لم يظلم نفسه الذين لم يرتكب الذنوب والمعاصي، إذن ليس لهم الأمن والهداية. فكأن الأمن لكن بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لقول العبد الصالح اللي هو لقمان في سورة لقمان، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا الظلم اللي هنا هو الشرك، الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، يبقى من وحد ولم يشرك هو الذي له الأمن والهداية، وليس الظلم المقصود به الذنوب والمعاصي التي دون الشرك. فحمد الصحابة رضوان الله عليهم لأن المسألة كانت شاقة على كل ناس، الصحابة شقت عليهم، فما بال ما دون الصحابة، لأن لو كان المقصود بالظلم والمعاصي والذنوب لكان إشكالا كبيرا. ولكن الحمد لله أن الله عز وجل بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سورة لقمان بأن الشرك المقصود، الظلم المقصود هو الشرك. لأن المصنف نختم نقرأ شرحناه بس نقرأه، قال المصنف قال لأنه في الصحيحين أو في الصحيحين عن ابن مسعود أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم، فقال إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين حيث بعث وقد طبق دي الأرض دين المشركين، قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما ومن ذريتي قال ينال عهد الظالمين. أن نقف عند هذه الآيات، اتخاذ إبراهيم عليه السلام الله عز وجل اتخذه إماما، وعن الإمامة والأمة والخلة، بعد ذلك سيتكلم عن الخلة والمحبة لله عز وجل والفرق بينهما ومنزلة إبراهيم ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الخلة. كل هذا نرجئه إن شاء الله الأسبوع القادم، نقف عند هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أنت أستغفرك وأتوب إليك.